وقد جاء يؤمر بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا على ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. والمقصود من أبي زيد هو الملقب بمالك الصغير، أبو زيد محمد بن عبد الله الملقب بمالك الصغير، المتوفى سنة 86 و300 للهجرة النبوية، أحد علماء المغرب والأندلس. وهذه الرسالة ومقدمة هذه الرسالة لم تشرح قبل هذا العصر شرحا سلفيا، وإنما كانت تشرح ضمن الكتاب كاملا الرسالة على منهج الخلق، على منهج الأشاعرة. وأول شرح فيما أحسن شرحت في هذه الرسالة شرحا سلفيا هو شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله، وهي رسالة أو هي مقدمة عظيمة. بين الشيخ أنه كتبها جوابا على سؤال خلاصته أنه سأل عما يجب اعتقاده بالقلب وما يجب قوله باللسان وما يجب أن يعمل سواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح، لأن ذلك شامل للدين كله. ومن هنا جاء الكتاب متكاملا في العقيدة والفقه مفصلا. ثم أجاب بعد أن دعا للسائل وأعطى نبذة مختصرة عما يحتويه هذا الكتاب. يعني هذه المقدمة التي استمعنا إليها هي نبذة مختصرة عن ما يحتويه هذا الكتاب المبارك رسالة أبي زيد الخيرواني. وقد بدأوا بهذه المقدمة المتعلقة بما يجب اعتقاده وما يجب أن يوحد به الله سبحانه وتعالى. فالعناية بهذه المقدمة عناية عظيمة لأنها مفتاح هذه الرسالة، ولأن الرسالة مبنية عليها وهي التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وإليك هذه المقدمة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير. قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأولية ابتداء. قفنا هنا. بين المصنف رحمه الله تعالى ابن أبي زيد في هذه المقدمة ما يجب اعتقاده وما يجب النطق به، وهو شامل للعمل أيضا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، لأن السلف رحمهم الله قد يذكرون عبارة فيها إجمال وهم قد فصلوها في مكان آخر، علما بأنه بين ما يجب اعتقاده بالقلب وما يجب قوله باللسان وما يجب عمله بماذا؟ بالجوارح. وفي هذا دلالة على أن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا سوف يأتي تفصيله في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذا هو تعريف السلف قاطبة، لكن منهم من يختصر على الإيمان قول وعمل، لأنه يدخل بالقول قول القلب واللسان، ويدخل بالعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بدأ بما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني بدأ بما يجب اعتقاده في رب العالمين مما يجب له ومما يجوز عليه ومما يمتنع عليه سبحانه وتعالى. فبين أن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وتدبيره وكرمه وتقديره وتصريفه الأشياء. ثم إنه أيضا واحد لا شريك له في ألوهيته واستحقاقه للعبادة، وكذلك تنزيهه تبارك وتعالى عما يليق به من الولد والوالد، من اتخاذ الولد والوالد والصاحبة، كما قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كما دل على توحيد الربوبيه قوله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. وقول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين. هنا يلاحظ شيء ننبه عليه في اول هذا الدرس. تعلمون وفقكم الله ان هناك من انكر تقسيم التوحيد الى هذه الاقسام الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. وهذا التقسيم ثابت من قديم الزمان عن السلف وهو تقسيم استقرائي وليس تقسيما اصطلاحيا اي مفهوم من نصوص الكتاب والسنه. ولذلك فقد دلت سوره الفاتحه على هذا التقسيم العظيم. فالحمد لله رب العالمين دليل على توحيد ماذا؟ الربوبيه. والرحمن الرحيم دليل على توحيد ماذا؟ الاسماء والصفات. واياك نعبد واياك نستعين في اخر السوره دليل على توحيد ماذا؟ الالوهيه وافراده جل وعلا بالربوبيه. لذلك وتوضيحا لذلك جاء الحديث القدسي الصحيح قسمت الصلاة. ماذا يعني الصلاة هنا؟ الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبادي قسمان أو إلى قسمين. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال رب جل وعلا حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا قرأ مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم عندنا في السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. والناس الجهال هم الذين ينكرون هذا التقسيم. بل زعم بعضهم كصلاح الصاوي انه تقسيم اصطلاحي يمكن لاي عالم ان ياتي بعد ذلك فيغير هذا التقسيم. وزعم السقاف حسن السقاف انه تقسيم يشبه تقسيما وتثليث النصارى الاب والابن والروح القدس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد رد عليه اخونا الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر وفقه الله في كتابه القول السديد في الرد او النهج السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد. واثبت ان التقسيم تقسيم استقرائي ثابت بالكتاب والسنة من عهد الأئمة الأوائل، وأورد نصوصا بدأ بإيراد نصوص عن محمد بن حسن السيباني، كذلك الطبري، وكذلك ابن أبي بطة وكذلك هنا ابن أبي زيد. ثم أتوا ثم بين ذلك أيضا من خلال كتب الشيخ ابن تيمية وشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. فليس في ذلك بدعة كما يدعي هذا السخاف، وإنما هو قول يتفق مع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من المخالفة في هذا الباب ومن الانسياق وراء أولئك المشوشين الذين يشوشون على الناس بتشكيك في الثوابت وفي اصول التوحيد مثل هذا التقسيم الاستقرائي الواضح المفهوم من خلال النظر في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كما بين في هذه المقدمه ان الله عز وجل لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له. قال تعالى: ولم يكن له كفوا احد. بين انه لا شريك له بهذه الامور كلها، وانه سبحانه وتعالى لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، كما ذكرنا لكم سورة الإخلاص وقل أيها الكافرون، كما في قول الله عز وجل: هل تعلم لها سره سميا. قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونحو ذلك من الأدلة الواضحة على أن الله عز وجل منزه عن خلقه بأسمائه وصفاته التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل العلم في ذلك ألا نزيد ولا ننقص، وألا يتجاوز القرآن والحديث في بيان أسماء الله وصفاته بحال من الأحوال. لأنه سبحانه وتعالى هو المتصف بالصفات العلى والأسماء الحسنى التي تليق بجلاله وعظمته، وسيأتي تأتي قواعد وستأتي قواعد في الأسماء والصفات نقف عند بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، يشير بهذا إلى ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى: هو الآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم فيما نقوله عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب ربنا ورب ورب ربنا ورب كل شيء ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، الله منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين وأغن لي من الفقر. هذا مقصود بهذه الأولية والآخرية. فسر بعض المتأخرين استبدل الأول بالقديم، والمتأمل الكتاب والسنة لا يجد لفظة القديم اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، بل إن القديم يتبادر للذهن هو الذي تقدم على غيره وإن كان حادثا، هو الذي تقدم على غيره وإن كان حادثا يقابله الحادث. يقابله ماذا؟ الحادث. القديم يقابله الحادث. ومعلوم أن أسماء الله توقيفية لا يزاد بها ولا ينقص، فاللفظ الوارد في القرآن هو الأول، هو الأول، ولا يجوز أن نستبدله بالقديم بحال من الأحوال، يعني لم يتقدم حدوث ولا ينتهي إلى نهاية صلوات الله وسلامه عليه. نعم تفضل. نعم عز وجل وليس صلوات الله وسلامه عليه مكتوب فين؟ ماذا؟ يعني الله تبارك وتعالى عز وجل وليس ما جاء في العبارة صلوات الله وسلامه عليه، بالمقصود أنه سبحانه وتعالى وعز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن، الذي ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته ابتداء، سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى: لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هنا يبين المصنف أن الله عز وجل لا يحيط أحد بكيفيته، والمقصود بالكل الكيفية، ولا يمكن أن يدرك كيفيته أحد من خلقه، لا يدرك كنه ذاته ولا كيفية ذاته أحد من خلقه سبحانه وتعالى، ولكن يعتبر المؤمن بصفاته التي تدل على ذاته سبحانه وتعالى. لا ندرك كنه الذات، وإنما نستدل على ذلك بالآيات والصفات، ولا يمكن ولا يدركه احد شيء من علم الا بما شاء، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمقصود هنا الرد على من دخل فيما لا يعلمه فيما يتعلق بالله عز وجل، والوقوف عند ماذا؟ حدود ماذا؟ النصوص الشرعيه الوارده في أسماء الله وصفاته، فإنها توقيفية لا يزاد بها ولا ينقص، كما أن الله عز وجل قد استأثر بكنهها وكيفيتها، فلا يجوز الخوض فيما وراء ذلك مما يعجز العقل عن إدراكه، ومما لم يتعبدنا الله به سبحانه وتعالى. ونحن لم نكلف بذلك، لم نكلف بأن نبحث عن الكل والكيفية، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله ولا يجب التدخل فيه. نتفكر في آلائه وفي آياته ونستدل عليه بآياته وبصفاته سبحانه وتعالى، نستدل عليه بمخلوقاته جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولكن لا نقحم أنفسنا فيما وراء ذلك من البحث في كل ذاته أو نحو ذلك مما استأثر الله بعلمه. فعلينا أن نحذر من الوقوف فيما لا نحصي، الوقوع فيما لا نطيق، أو التجاوز أو التكلف أو التنطع أو التعمق أو التعمق في ذلك، بل نقف عند حدود الشرع. فنصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. ذكر هنا عدة أسماء لله عز وجل، والأسماء تتضمن صفات له تبارك وتعالى. العالم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وفوق كل ذي علم عليم، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ولا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء قدرا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالله عز وجل لا يدل نصفه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه لا أحد أعلم بالله من الله وما يجب له ويمتن عليه منه سبحانه وتعالى، ولا أعلم بعد الله من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه الوحي. الواجب علينا أن نقف عند ذلك ولا نزيد عليه، فلا يجوز أن نقحم أنفسنا بما لا قبل لنا به ولا طاقة لنا به. والصحابة رضوان الله عليهم عندما نزل القرآن ما كانوا يسألون بلما ولا بكيف ولا بماذا نفعل، وإنما كان شعارهم إذا نزل القرآن أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سواء أدركت عقولهم ذلك أم لم تدرك، استوعبوا ذلك أم لم يستوعبوا، لأنهم يعلمون أنهم خلقاء، أنهم مخلوقون ضعيفون، وأن الله عز وجل هو العالم بكل ذلك كله. فلنحذر من التكلف والتعمق والتنطع في هذا الباب، ولنقف عند حدود النصوص الشرعية في هذا الباب، فلا نصف الله بعقولنا ولا بأهوائنا ولا بآرائنا ولا باجتهادنا ولا بوجود نتائج تنتج عن الفلسفة والمنطق، كما وجد الحراف في هذا الباب عند كثير من البلدان. قال رحمه الله تعالى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلم. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله فوق كل شيء، فوق عرشه، أن الله فوق عرشه، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وقال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم. فهو عال على جميع خلقه، له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. هو عال بذاته، عال بقدره، عال بقهره سبحانه وتعالى. والعجيب في الأمر أنه لا يوجد من دلائل التوحيد أكثر من دلائل صفة ماذا؟ العلو. ومع ذلك لم يقع خلاف بين الناس أكثر مما وقع في هذه المسألة، وهذا بسبب إعراضهم عن كتاب السنة واعتمادهم على ماذا؟ على العقول الفاسدة والآراء الفاسدة والفلسفة والمنطق التي غيرت عقولهم وتركتهم يتخبطون في ظلمات في الظلمات. لأن من ابتغى العلم من غير الله ضل وأضل، ولو كان من غير الله لوجد فيه ماذا؟ اختلافا كثيرا. ولذلك هؤلاء المؤولة عندما ظلوا في باب الصفات لم تكن لهم قاعدة واحدة يسيرون عليها، فقد ينفي هذا ما يثبته ذاك، ويثبت هذا ما ينفيه ذاك بطريقة عشوائية لا تستند إلى كتاب ولا إلى سنة ولا عن أحد من سلف الأمة. فدلائل العلوم كثيرة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، كلها تدل على أن الله فوق عرشه عال على جميع خلقه، استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. يعني لو تأملت نصوص الكتاب والسنة لوجدت عشرات الأدلة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما يدل لذلك في كثير من المؤلفات. في اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية ذكر 20 وجها وتحت كل وجه أوجه، وأشار إلى أنها تربو على 1000 دليل على علو الرب سبحانه وتعالى. ولنأخذ أولا بعض الأدلة من القرآن وبعض الأدلة من السنة ودليل الإجماع ودليل العقل ودليل الفطرة. فمن الأدلة من الكتاب على صفة العلو والفوقية التعبير بلفظ الفوقية في القرآن، التعبير بلفظ الفوقية كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى ثم استوى على العرش لا قبل ذلك، وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. التعبير بلفظ الفوقية لا يحتمل غير العلو الحقيقي ذاتا وقدرا وقهرا. ومن ذلك التصريح بأن الله في السماء، والسماء هنا بمعنى العلو، قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومن ذلك التصريح بلفظ العلو كما قال جل وعلا: إنه علي حكيم. وقال تعالى: وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير. وقال تعالى: ولا يؤوده حفظهمه وهو العلي العظيم. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. هذا تعبير لا يحتمل التأويل بحال من الأحوال، لأنه تصريح بلفظة العلو، فالعلي اسم فعيل بمعنى فاعل، أي العالي على جميع خلقه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا التصريح بلفظ العروج إليه. قال الله عز وجل: والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالتعبير بلفظ العروج نص في علو الرب سبحانه وتعالى، عكسه أيضا التعبير بلفظ النزول، التعبير بلفظ النزول والإنزال، والإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. قال الله عز وجل: نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: أنزله بعلمه. وقال جل وعلا: إن أنزلناه قرآنا عربيا. ومن السنة ينزل ربنا من السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني حين يبقى ثم الأخير من الليل، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. تعالى الله عما يقول: المولدون علوا كبيرا. من ذلك التصريح بالرفع إليه. قال تعالى: قال تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح يرفعه. ومن ذلك التصريح بلفظ الصعود كما في هذه الآية أيضا: إليه يصعد الكلم الطيب. ونعود إلى لفظ العروج كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم، يعني الملائكة الذين ينزلون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. من ذلك أيضا حديث الجارية، هذا راجع للدليل الأول، التصريح بأنه في السماء، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا بالنسبة لما يتعلق ببعض الأدلة من الكتاب والسنة. من ذلك أيضا ذكر الحديث الذي القدسي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عنده كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي شاهد كتابا عنده فوق العرش. والأدلة كثيرة في هذا الباب. أما السنة فقد سمعنا بعضها من خلال هذه ما ذكرنا من الأدلة. أما العقل فإن كل ذي لب سليم وعقل غير سقيم يدرك إدراكا مباشرا أن العلو أفضل من ماذا؟ من السفل، وأن اللائق بمقام الله عز وجل إنما هو ماذا؟ هو العلو، وأنه ما ثبت إلا خالق أو مخلوق، ولا يمكن أن يقال أن المخلوق فوق الخالق فتعين أن المخلوق هو ماذا؟ هو الذي له صفة ماذا؟ العلو سبحانه وتعالى. كذلك من الفطرة أن كل عاقل يدرك أنه إذا أراد أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن الأولى له أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى القبلة، بل ويرفع كفيه إلى السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، وأمرنا برفع الأيدي في الصلاة في بعض الأدعية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، هذا من ناحية النص. بل إنك تجد أن الدواب وهي الدواب إذا في بعض المحن التي تصيبها تشخص بأبصارها إلى السماء. وهذا هو الذي جعل أبا المعالي رحمه الله تعالى يرجع عن عقيدة الأشاعرة. عندما جاء رجل يقال له الهمداني وهو يقرر أن الله كان ولم يكن شيء قبله، ويقرر بناء على ذلك نفي علو الله سبحانه وتعالى، ويقرر عقيدة جهم بذلك، فجاءه هذا الهمداني وقال له: أيها الشيخ، ما قولك في هذه الضرورة التي يجدها كل من يدعو الله تبارك وتعالى، وهو الشعور بأنه يتوجه بقلبه وقالته إلى جهة ماذا؟ العلو. فنزل الدويل من المنبر ويقال إنه لطم نفسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني. ولعل ذلك من أسباب رجوعه عن منهج الخلف إلى منهج من السلف في صفة العلو. نعم تفضل. نعم الإجماع نفسه أجمع أهل السنة والجماعة كل من يعتد بقوله على إثبات صفة العلو وسائر صفات الرب سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم من غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تمثيل ولا تسليم ولا تأويل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى. عاد إلى مسألة العلم وبين أنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. هنا في قوله على العرش استوى على الملك احتوى، على الملك احتوى، استواءه على العرش من صفاته العظيمة التي تدل على صفة العلو المتقدمة. ومعنى استوى عند السلف أي على وارتفع وصعد واستقر، على خلاف بينهم في التعبير بكلمة استقر، فهو استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. وصفة الاستواء صفة ذاتية فعلية، فعلية باعتبار أنه استوى عليه بعد أن خلق، وذاتية باعتبار أنه الآن مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد دل على صفة الاستواء سبع آيات من القرآن الكريم: ثم العرش، ثم استوى على العرش، و ثم استوى على عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، في سبع مواضع من سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والسجدة والحديد، سبعة مواضع: الأعراف وماذا ويونس والرعد والسجدة والفرقان وأخيرا طه وأخيرا الحديد. هذه المواضع السبع بعضها متفق مثل قول الرحمن العرش استوى، وجاء في طه الرحمن العرش استوى، وفي الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، والبقية كلها فيها قوله تعالى ثم استوى على العرش، فهي أدلة واضحة على استوائه على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله، جاء إليه أحد المبتدعة وسأله عن الاستواء، فقال له: الاستواء؟ فقال: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي رواية أن هذا قول لأم سلمة، وفي رواية أنه قول لربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، ولكن الثابت بالسند المتصل صحيح هو هي الرواية التي تروى عن مالك مباشرة رحمه الله تعالى. بل إنه لم يكتفي بهذا، ولما سأله عرف الرحضاء أي العرق من غضبه لله، فلما سري عنه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإمام من واجب الاستواء عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من مجلسه. وقد جمع روايات هذه الجملة الشيخ الشيخ عبد الرزاق بن بدر وفقه الله في رسالة خاصة. وهو دليل على العلوم أيضا، يعني صفة الاستواء لها صفة العلوم، وعلى الملك احتوى أي أحاط بكل شيء ملكا وعلما وقدرة سبحانه وتعالى، يعني والله من ورائه محيط ولا يحيط أحد بشيء من علمه، هو يحيط بنا ولا نحيط به سبحانه وتعالى، والله من ورائه محيط، والله بكل شيء محيط، والله بما تعملون محيط. كل هذه آيات تدل دلالة واضحة على إحاطته بكل شيء سبحانه. ثم قال لم يزل وله الأسماء، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى، كل أسماء الله حسنى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى أي التي لا يعدلها أي شيء في الحسن، وليس المراد المقارنة بينها وبين غيرها من الأسماء. نحن عندما نقول هذا الشيء حسن أو أحسن هذا باعتبار غيره، أما الله سبحانه وتعالى فإن أسماءه كلها حسنى بالغة في الحسن، بالغة القمة في الحسن، فهي حسنى في دلالاتها، حسنى في معانيها، حسنى في إثباتها، حسنى في آثارها على الفرد والمجتمع. وهل أسماء الله توقيفية؟ نعم توقيفية، لا يزاد بها ولا ينقص. طيب هل هي منحصرة؟ ما معنى كلمة توقيفية؟ أي لابد من النص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل هي منحصرة؟ ليست منحصرة. طيب لو قال أحد إن الله إن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 9 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، هل المقصود من أحصاها الترنم بها والتغني بها وسحر صحبة المعازف لها؟ هل هذا هو الإحصاء المأمور به هنا أو المعروف صاحبه بأن له الجنة؟ الجواب لا، إحصاؤها حفظها، فهم معانيها، العمل بمقتضاها، الجد والاجتهاد في الإيمان بآثارها، الاستدلال بها على عظمة الله تبارك وتعالى، عدم نفيها أو عدم تأويلها. فلا بد هذا هو المقصود بإحصائها، وليس المراد مجرد العبد كما يظنه البعض، وليس المراد ترنم بها وكتابتها على الجدران وكتابتها في التمائم والفوز، بل إن ذلك كله لعب بكتاب الله وإهانة لأسماء الله تبارك وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفاته أيضا صفات كمال فيها من نعتقد أنها صفات كمال لا تعدلها صفات، حتى ولو وجد قدر مشترك في بعض المعاني، لكن لا ليست هناك مقارنة بين صفات الله وصفات خلقه سبحانه وتعالى. ويجب أن نؤمن بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله لم يزل بصفاته أي إن الله تبارك وتعالى كان وما زال متصفا بالصفات الحسنى، بالصفات العلى والأسماء الحسنى. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال والجمال. وللوقوف على فهم أو على ما يجب أن يعتقده المسلم في الصفات، يجب مراعاة ما يلي، قيدوها واكتبوها عندكم. أولا، الإيمان بكل ما ورد من الأسماء وصفات العلى في الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان. ثانيا، الإيمان بأنها صفات للرب سبحانه وتعالى، إذ أنه هو الذي وصف بها نفسه أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الوقوف عند هذه الصفات دون زيادة أو نقصان، فليست محلا للاجتهاد، ليست محلا للاجتهاد، بل نقتصر على ما دل عليه يعني ما دلت عليه من المعاني. اللائق بجلال الله وعظمته، بمعنى الإيمان بأن لهذه الصفات معان تليق بجلال الله وعظمته، ولا يجوز أن تفهم على أنها صفات جوفاء مجردة عن المعاني كما تعتقد الجهمية والمعتزلة. رابعا، الإيمان بها أو بمعانيها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، الإيمان بها على وجه لا يشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. فإن المخلوق مثلا يدا ولله يد، فهل اليد كاليد؟ هل العين كالعين؟ هل السمع كالسمع؟ هل البصر كالبصر؟ فلا بد أن نعلم أنه لا بد أن نعلم أن هذه الصفات لها معاني تليق بجلال الله وعظمته، ولا تشبه الصفات التي يتصف بها المخلوقون، وإن وجد قدر مشترك في مجرد التسمية في بعض الأسماء والصفات. فمثلا عندما نقول الله الرحيم ويصف بعض مخلوقاته بأنه رحيم، فهل الرحيم كالرحيم؟ حسب الله، ما بين الصفات والصفات كالفرق ما بين الذات والذات. خامسا، عدم التكييف في باب الصفات، لا نكيف فنقول انها على شكل كذا وكذا. سادسا، عدم التعطيل، اي علينا ان نثبتها ولا نعطلها. سبعة، عدم التأويل، لا نؤولها تأويل يفردها عن معانيها. أما إذا قصد بالتأويل التفسير فيفهم القدر أن لا يكون جلال الله تبارك وتعالى. والأمر الثامن عدم التفويض، فإن التفويض شر أنواع الإيش؟ التعطيل. ما معنى ما الفرق بين التعطيل والتفويض؟ التعطيل يعني يقول ليست لها معاني، ليست لها معاني. التفويض قد يكون لها معاني لكننا لا نقرر تلك المعاني، لا نقول معاني تليق بجلال الله وعظمته، لا نقول الرحمة تدل على، لا نقول الرحيم يدل على ايش؟ على الرحمة، ولا القدير يدل على القدرة، ولا الحكيم يدل على الحكمة، ونفوض ذلك كله إلى الله. ولذلك ذكر أهل العلم أن شر أنواع التعطيل هو ماذا؟ هو التفويض. التاسع عدم التمثيل والتشبيه، والتمثيل هو تمثيل الله بخلقه بأي شكل أشكال التشبيه. التمثيل المقصود التمثيل ما يحتوي على صورة، صورة كذا كصورة كذا. والتشبيه أعم من ذلك، يشمل التشبيه، يشمل التمثيل وزيادة. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، ولله المثل الأعلى. هنا لعلي أذكر لكم أحد الذين ردوا على جهم الجهم بن صفوان عندما سمعه يقرر إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، إلى آخر ما قال. عندما يفهم بفهم الساقط بأن الله لا يمكن أن يوصف بأوصاف، لأن لو وصفناه بالصفات لرجل من ذلك مشابهة المخلوقين، فكان يقرر لتلاميذه إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، خبير بلا خبر، إلى آخره. فسمعه أعرابي ويقرر هذا المذهب الفاسد فارتجل يقول سأقرأها على مهل إن أردتم كتابتها، وإذا أردتم الرجوع إلى مظانها فارجعوا إلى هذه الأبيات في كتاب جلاء جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي رحمه الله تعالى. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. من الأحمدان؟ ها يا اخوان، من هو الاحمد؟ احمد بن تيميه. ها والثاني من؟ احمد بن دواد واحمد بن حنبل. احمد بن دواد واحمد بن حنبل؟ لا. ها يا اخوان، جلاء العينين في محاكمه احمدين للالوسي. من يعني بالاحمدين؟ ها؟ أي ابن حجر؟ الهيثمي، وليس ابن حجر الأسقلاني، واضح؟ أحمد ابن عبد الحلم بن سلام تيمية شيخ الإسلام، والثاني أحمد ابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر وصاحب الصواعق المحرقة وصاحب صاحب الزواجر وصاحب الصواعق المحرقة في رد على أهل الزندقة أو كذا. هذا الرجل عنده خرافات، وقد يعني رد على شيخ الإسلام ابن تيمية في أمور كثيرة تتعلق بالخرافات، فحاكم بينهما الألوسي وانتصر، أو بل وحكم لمن؟ لأحمد ابن ابن تيمية شيخ الإسلام يرحمه الله تعالى. فانتصر لأحمد. نعود للأبيات، ماذا قال هذا الأعرابي عندما سمع جهما وهو يقرر إن الله سميع بلا سمع لا كريم، بصير بلا بصر؟ قال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. عليما بلا علم، رضي عليما بلا علم، قويا بلا قوة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر. حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر، جواد بلا جود، رضي بلا رضا، فبالعلم مشهور، فبالعلم موصوف، وبالجهل مشتهر. أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. تعودون إليه في كتاب جلاء العينين، ولعله موجود في المواقع لو أردتم الرجوع إليه. هنا أخيرا في مسألة أسماء الصفات يجب مراعاة قواعد مهمة في هذا الباب. من هذه القواعد أولا تقديم العقل على تقديم النقل على العقل، يعني تقديم النصوص الشرعية، وهذا في باب الصفات وفي غيرها لا بد من تقديم النقل على العقل، تقديم النص من الكتاب والسنة على عقول البشر، لأن أكثر الذين ضلوا في هذا الباب إنما جاءهم الضلال لكونهم قدموا العقل على النقل، فجعلوا العقل أصلا والنقل تابع له، والواجب العكس، أن يجعل النقل أصلا والعقل تابع له، هذا هو المفترض. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. الثاني من القواعد أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أي ليست محلا للاجتهاد، أنها توقيفية أي ليست محلا للاجتهاد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نصف الله ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. من القواعد أيضا في هذا الباب أن القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، بمعنى كما أن الله عز وجل له ذات لا تشبه الذوات، فإن صفاته لا تشبه ماذا؟ الصفات. أنت تثبت ذات الإله ولا تشبهه بخلقه، فذلك أثبت صفاته ولا تشبهها بمعنى صفات خلقه. فإذا قال لك المؤول والمعطل، إذا قال لك كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، عندما تتلو عليه الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يسألني فأعطيه إلى آخر الحديث، إذا قال لك كيف ينزل قل له كيف هو، كيف ذاته، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو، قل له ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. لو قال لك كيف استوى على العرش قل له كيف ذاته، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو، قل ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو. كذلك من القواعد أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الإيه؟ الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، بمعنى أننا نقول لبعض الناس الذين أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض الآخر أنتم فرقتم بين المتماثلين وجمعتم بين المتضادين. فإذا قال الأشعري أنا أثبت لله صفات سبع وأول ما عداها، طيب لماذا؟ قال لأن العقل دلني على ذلك، فالفعل الحادث دل على القدرة، وإحكام الأشياء ووضعها في موضعها الصحيح دل على ماذا؟ على الحكمة، وتفاوت الأشياء دل على الإرادة، على صفة الإرادة، وكل مريد ذو حكمة لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، ولا بد أن يكون حيا. طيب أنتم استدللتم بهذا الدليل العقلي أن العقل دل على أن الله لا بد أن يكون حيا ويكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون متكلما وأن يكون مريدا وأن يكون عالما وأن يكون قادرا، لأن هذه الصفات السبع دلت عليها عقولكم. يرد عليهم بقاعدتين: الأمر الأول كما أن العقل يثبت هذه الصفات السبع فإنه يثبت بقية الصفات، لأنه على سبيل المثال الرضا دليل على العقل دل على الرضا، دل على صفة الفرح، دل على صفة الضحك، دل على صفة الوجه، دل على صفة اليدين، لأن هذه صفات كمال، وما دامت صفات كمال فإن العقل ماذا؟ لأن هذه صفات كمال وضدها صفات نقص، وصفات الكمال الله تبارك وتعالى أولى بها. الدليل الثاني أنه قد جاء به السمع كما جاء بالصفات السبع، فيجب أن تثبتوها كما أثبتوها أو تنفوها جميعا كما فعلت المعتزلة والجهمية. كما قالت المعتزلة والجهمية، إذن ما أثبتموه يلزمكم بإثبات ما نفيتموه، لأن الأدلة واحدة سواء كانت الأدلة الشرعية أم الأدلة العقلية. من القواعد في هذا أيضا أنكم تثبتون بعض المغيبات، أنتم أيها المؤولة تثبتون الجنة وما فيها من نعيم، وتثبتون النار وما فيها من أهوال. السؤال كيف أثبتموها وأنتم لا تعلمون تفاصيلها ولا تعرفون كونها؟ تثبتون الملائكة أم لا؟ قالوا نثبتها. تثبتون الروح التي بين جنبيكم أم لا؟ قالوا نثبتها. هل رأيتموها؟ قالوا لم نرها. لماذا أثبتموها؟ قالوا لأن النصوص الشرعية أثبتتها. نقول لكم إن النصوص التي جعلتكم تثبتون الجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من أهوال والروح وكذلك الملائكة وكل المغيبات نفس النصوص التي أثبتت هذه هي التي أثبتت تلك، فإياكم والتفريق بين المتماثلات، إياكم التفريق بين المتماثلات، بل عاملوهم معاملة واحدة. طيب، لعل بعض هذه القواعد تكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقفنا على ماذا؟ له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أخذناه خلاص. بعدها لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. أيوه بعدها تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. هنا نقف عند هذه النقطة. فقنا الله وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.